كذلك يفهم منه الأدب مع الله. فإن نبينا عليه السلام لما قال له موسى ارجع إلى ربك قال استحييت من ربي. والإنسان إذا رزق الحياء مع الله فقد رزق حظا عظيما من التقوى. بل ما الدين إلا الحياء مع رب العالمين جل جلاله، ما الدين إلا الحياء مع رب العالمين جل جلاله. يستحي المؤمن أن يسمع المؤذن فلا يجيب، يستحي المؤمن أن يمر عليه الشهر والشهران لم يصم فيها يوم لله، يستحي المؤمن أن يمر عليه أيام وليالي لم يقرأ فيهما آية من القرآن، يستحي المؤمن أن يعافيه الله في جسده وبدنه ثم يمضي عليه الليلة بأكملها لم يصلي فيها لله ولو 3 ركعات، ونبينا يقول أوتروا يا أهل القرآن. هذا كله من صنعه إنما يصنعه حياء من الله جل جلاله، يرى نعمة الله جل وعلا عليه من عافية في بدنه ونفسه وماله ثم يعرض عن تقوى ربه، هذا لا يقبله مؤمن في حال حيائه مع ربه تبارك وتعالى.